وأن بلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم صدق، إن الحلال بين وإن الحرام بين. كلمة الحلال تطلق عادة على العادات، فلا يقال على العبادات حلال، لا يقال صلاة الظهر حلال وصلاة العصر حلال، ولا لا يقال هذه الصلوات حلال، إنما يقال صلاة الظهر فريضة وصلاة النافلة بعدها سنة، هذا. لكن ترك الصلاة حرام، حرام. يبقى إذن كلمة الحلال يقصد بها في الأغلب، في الأعم الأغلب، ذكر العادات، أما الحرام فيخص العادات التي حرمها الشرع والعبادات التي لم يأتي بها الشرع، ترك العبادات. فنريد أن نميز ما الفرق بين العادة والعبادة، ما هي العادة وما هي العبادة؟ والجواب أن العادة هي ما اشترك فيها المؤمن والكافر بمجردها طبعا، يعني المؤمن يسافر أم لا يسافر؟ ها؟ يسافر، والكافر يسافر، المؤمن يأكل والكافر يأكل، المؤمن ينام والكافر ينام، يبقى هذه اسمها ايه؟ عادات. المؤمن يتزوج، الكافر يتزوج، اسمها عادات. عادات. أما العبادات فهي ما تفعل بنية التقرب إلى الله، الأعمال المشروعة عندما تفعل بنية التقرب إلى الله، الصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر والتطهر، هذه كلها عبادات. عبادات. المسلم يثاب على العادة الحلال إذا قصد بها الاستغناء عن الحرام، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، فمن غض طرفه عن محارم الله أورثه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه، غض الطرف. اللقمة الحلال تضعها في في زوجتك لك عليها أجر، وتضعها في في زوجتك، إما تضعها في زوجتك بمعنى أنت المتسبب في الإتيان بالطعام فدخل إلى فمها، أو تضع في في زوجتك بأن تضعه بنفسك في فم زوجتك تقرب إليها الطعام تؤنسها به. يبقى إذن الحلال بين والحرام بين. نريد أن نفرق إخوة الإسلام بين الحلال، بين العادة والعبادة، في قاعدة هامة. العادة تحكمها قاعدة، كل أمر على الحل ما لم يأت الشرع بالنهي عنه، العادات على الحل ما لم يأت الشرع عنه، والعبادات على المنع ما لم يأت الشرع بجوازه. المسألة دي بتغيب على الكثير من الناس ويخلطون، يعني بعضهم عندما يأتي ببدعة يقول، تقول بدعة تقول حرام، طب ما الدليل على أنها حرام؟ الأصل في الأمور الحل، لا هذا لا يجوز. يقال الأصل في الأمور الحل أي في أمور العادة، في النوم والأكل والشرب والسفر والزواج، أصل فيها الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه. يبقى الشرع حرم الزواج فوق الأربع، الشرع حرم الزواج بالأم والبنت والأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخال، وما وراء ذلك حلال. حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا اسمه تحريم في العادات، في العادات، فلا يقال الأصل الحل، فلا يقال في العبادات الأصل الحل، إنما في العادات يقول الأصل الحل. أما الصلوات المفروضة فهي خمس، لا يقول أحد والله أنا أصلي ست فرائض، لا، ولا يعني حصوم شهر ثاني مع رمضان، أفترض على نفسه شهر آخر مع رمضان، ولا يقال أحد إننا أنا طب أنا حصوم الليل، حصوم الليل، لأن هذه عبادات، عبادات، والعبادة الأصل فيها المنع. يعني لو أن رجلا دخل إلى مسجدنا واستدبر القبلة وصلى، كل الناس تقول لا القبلة ناحية هذه، القبلة في هذه الجهة، لا يقال والله الأصل الحل، يعني يتوجه صلى ركعتين هنا القبلة وركعتين ناحية ثانية، لا يجوز، لأنها عبادة، والأصل في العبادة المنع إلا ما جاء به الشرع. وهذا التفريق بين البدعة والمعصية، البدعة والمعصية، مع ان الاثنين من قسم الحرام، البدعة حرام والمعصية حرام، والبدعة اشد تحريما من المعصية. التفريق بين البدعة والمعصية كثير من الناس يأتي يقول ما الدليل على ان هذا العمل بدعة؟ لا، لا يقال ما الدليل، هذا السؤال لا يجوز، لأنه أدلة البدع أدلة عموم، إياكم ومحدثات الأمور، هذا دليل على نهي عن البدعة. وكذلك كما ما قال رب العزة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كل عمل لم يكن عليه أمرنا أو ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى أدلة البدع أدلة عموم، لكن لو جئت بدليل على البدعة على الخصوص تصبح معصية، لكن السرقة معصية عليها البدعة على الخصوص، الزنا معصية عليه الدليل على الخصوص، النظر إلى غير المحارم معصية عليه الدليل على الخصوص. إذن فالأدلة، الأدلة في البدع أدلة عامة، عامة، وهذا ما يوهم الكثير به الناس، يقول يا أخي الأصل أمور الحل، الأصل لا، الأصل أمور الحل هذا في العادات، أما في العبادات فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، لابد أن يكون جاء به الشرع. كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. الحلال بين والحرام بين، البيان هذا نوعين، بيان فطري وبيان شرعي. يعني هناك من البيان الحلال ما يعرف فطرة يعني في كل الناس. ومنه ما لا يعرف إلا شرعا، يعني لو أني جلست إلى طعامي آكل ودخلت علي قطة من الجانب ده وقطة من الجانب ده وأنا باكل، القطة اللي من هذا الجانب ناولتها طعام، تأكل فين الطعام ده؟ أين تأكله؟ إلى جوال. الأخرى لم أناولها فاختطفت، تأكل فين؟ تهرب. إذن هذه تعرف أن هذا حلال وهذه تعرف أن هذا حرام. هل القطط يعرفون شرعا؟ لا، لكنهم يعرفون فطرة، يعرفون فطرة. فإذا كانت القطط فطرت على معرفة حلال وحرام فالإنسان العاقل المميز أولى، لكن لا تتم معرفة الحلال والحرام بالفطرة، لا تتم إلا بالشرع. لأن قد يأتي إنسان ويقول الله يا أخي دي بنت عم رضعت من أمي، لكن هو هي تبقى أخوتي وأختي، لا ما تبقاش أختي. فهذا إنما لابد فيه أن يحكم للشرع، خاصة وأن الفطر قد تنتكس، قد تنتكس إما بأهواء أو بجهل. الحلال بين والحرام بين، يبقى غالب الحلال بين وغالب الحرام بين. وهذا من فضل الله عز وجل ان جعل معرفة الحلال والحرام الغالب فيه المعرفة، وبينهما امور مشتبهات. امور مشتبهات يعني تعالى في الصفحة الكبيرة كده ويلكم دائرتين، والدائرتين مش متماستين، او لو حتى لو تماستا ففيه اشياء اخرى غير بينة غير معروفة، اسمها المتشابهات. وبينهما أمور مشتبهات، انتبه، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لو طلبت منك انك تقول هذا المعنى برفع لا، يعني بينهما أمور مشتبهات يعلمهن من يكمل؟ قليل من الناس. فتح الله عليك، يعلمهن قليل من الناس. إذن لا يعلمهن كثير من الناس يعني إيه؟ يعلمهن قليل من الناس. إذن هي إما حرام وإما حلال، ولكن الكثير من الناس لا يعلمون. لما أكون أنا من الكثير عيب؟ ليس عيبا أن يكون غالب الناس على أمر وأنا عليه. إذن فلا يعاب علي أني لا أعرف الحلال، لا أعرف المشتبهات، لا أعرف الحكم فيها. يبقى بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس. طب من هم القليل؟ من القليل؟ ها؟ ها؟ العلماء. القليل من الناس اللي يعلمهم العلماء. المسألة بقى واضحة هنا. إذن كيف أعرف حكم المتشابه؟ نعمل إيه؟ أسأل العلماء. لما أسأل العلماء وأخذ الجواب على السؤال انتقل عندي من كونه شبهة إلى حلال بين أو حرام بين. في ناس بقى بتعمل عكس ذلك. عليك السفر تأتي إلى أمر معروف حكم الشرع فيه وتأخذ تتتبع العلماء أسأل العلم ده يا الحرام وده يا الحرام وده يا الحرام وده يا الحرام وده لغاية ما وصلت الواحد قال لي حلال بس. هل يصبح قد انتقل عندي من حرام إلى حلال؟ الجواب لا، إنما انتقل من حرام إلى شبهة. لا ينتقل، تقول كلهم قالوا لي حرام وهذا قال حلال، يبقى ينتقل من حرام إلى حلال؟ لا، انتقل إلى شبهة. لا يعلمهن كثير من الناس. إذن اللي بيتتبع الأهل العلم يسأل يريد من يحل له أمر، هذا ما ينقل الكلام من حرام إلى حلال، إنما يوسع على نفسه دائرة المتشابهات، يكبر دائرة المتشابه، تكبر عنده دائرة المتشابه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات. كيف اتقى الشبهات؟ احنا قلنا واحدة من طريق من طرق اتقاء الشبهات اللي هو ايه؟ سؤال العلماء. يبقى هذا اتقاء الشبهات من طرقه سؤال العلماء. وفي طريق اخر لاتقاء الشبهات، وهو اجتناب الجانب الذي فيه الاثم. اجتناب الجانب الذي فيه الاثم يعني ايه؟ يعني لو تصورت ان رجل قالوا له ارباح البنوك حرام وهو عايز يتوب عليها، فسأل لغاية ما وصل واحد قال له حلال، يبقى انتقل في حقه من حرام بين الى ايه؟ الى شبهة. يجري فيها تعامل الشبهة، اللي قالوا له حلال قالوا اخذ في ثواب، ما قالوا اخذ في ثواب، اللي قالوا له حرام قالوا اخذ في ثواب، لا قالوا في عقاب، لا قالوا في عقاب. يبقى إذن اجتنب الجانب الذي فيه العقاب، فيه الإثم، يبقى اتركه ما دام انتقل عندي الى شبهة برضو اتركه. فلا يجوز لمن سأل فأخذ يتحرى في السؤال حتى وقع على من أجابه بالحل أن يعمله، لأنه مطالب باتقاء الشبهات. واضح يا إخواني؟ يعني لو سألت كيف أتقي الشبهات، عندي كم طريق؟ كم طريق؟ اثنين. الأول سؤال أهل العلم، والثاني اجتناب الجانب الذي فيه الإثم، وكلاهما يؤدي إلى الأمر الواحد. إذن المسلم أمامه الدين واضح، ميسور التعلم، سهل العمل به، سهل أن يعمل به. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. استبرأ يعني طلب البراءة، لأن الهمزة والسين والتاء بيسموهم إيه؟ للطلب. استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لدينه فلا يقع في الإثم، وطلب البراءة لعرضه فلا يستباح للناس فيتكلموا في عرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهو الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. يبقى إذا المشتبهات دي يا حلال يا حرام، بس أنا ما أعرفهاش. فإذا كنت حاخذ المشتبهات أقع فيها، يبقى أقع في متشابه حلال وأقع في متشابه آخر إيه؟ حرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن هي حلال أو حرام بس أنا ما أعرفهاش. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي، الراعي مكلف والله غير مكلف، مكلف بيرعى ايه؟ يرعى غنم، يرعى ابل، يرعى بقر، مكلفة والله غير مكلفة، غير مكلفة. إذا وقعت الإبل أو البقر أو الغنم فيما يحرم الأكل منه، الحرمة على الإبل والبقر والغنم والله على الراعي؟ على الراعي. يبقى الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع، أي أن ترتع غنمه، يوشك أن يرتع فيه. يبقى هو اللي كل الغنم لكنه مسؤول، مسؤول. فعمد الصبي والمجنون والدابة من أمر الخطأ الذي يقع على اسم راعيه. ولذلك فالشرع جاء بهذا البيان، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى الراعي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، يبقى الكلاء المباح كثير والأرض المنزرعة محدودة محددة المعالم، وفيه قريب منها حمى، يعني مكان قريب منها. من جاء إليه نظرت الإبل والبقر والغنم إلى هذا الزرع الذي زرع بيد الإنسان، فوجدته مفورا نظيرا، فقد تهرب منه وتستعصي عليه وتأكل، فيصبح الإثم على الراعي، يصبح الإثم على الراعي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن ترتع إبله أو ترتع غنمه أو ترتع بقره فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ملك، فهو ملك، فالملك اسم من اسمه، وهو المالك، مالك الملك، مالك السماوات والأرض، مالك الدنيا والآخرة، حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. وقد حدد رب العزة تلك المحارم، فينبغي علينا أن نجتنب الحرام وأن نعمل بالحلال. هذا الحديث من أركان الإسلام، من أحاديث العامة الهامة، ولذلك فإنها مما اختارها النووي في الأربعين، وشرحها ابن رجب الحنبلي شرحا مستفيضا في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو حديث جيد عظيم الفوائد، كثير المعاني ينبغي للمسلم أن يتدبره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على خريطته وانتهج نهجه ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جماعة من فقراء المدينة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم، ولم يأت أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتمام 100 أن تقولوا لا إله إلا الله. ثم لما سمع الأغنياء بذلك عملوا به، فجاء الفقراء يقولون: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا فعملوا بما عملنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن العبد إذا أدى الفريضة ولم يستشعر بعدها الملل منها، وإنما تطوع بما جاء الشرع به من جنسها، ضوعف له الأجر أضعافا كثيرة. يعني بعد الصلاة سبح، يعني لم ينتهي من الصلاة ليخرج كأنما هو مقيد في سجن. الجلوس هذا، التسبيحات هذه قليلة، لكنه يعطى عليها أجر. تدركون من سبقكم، تسبقون من معكم، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. ومن جنس ذلك ما أخرجه المسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الأبد. فكأن من صام رمضان صام شهرا، فإن أتبعه بست من شوال يعني لم يخرج من رمضان كالكاره له، إنما أعقبه في الشهر الذي يليه بصيام ستة منه، ضوعف له الأجر حتى صار كحلقة العام، كأنما صام الأبد كصيام العام كله، العيام كله، فضاعف له ذلك العام كله. فهذه فائدة. الفائدة الثانية أن الأعمال ليست بالمشاء، فإن حمل الأحجار والأشواك قد يكون شاقا لكن الذكر يعلوه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام يضرب وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. ولذلك فإنما نأخذ جلال العمل بالدليل الشرعي وليس بالدليل العقلي. فهذا الشرع جاء بهذه التسبيحات أنها تفيد العبد رفعة عند الله رب العالمين، تسبيحات هذه. وفي الحديث أيضا ما يبين أن الناس على مراتب: غني، متصدق، ذاكر. هذا هو أعلى المراتب، لأنهم شكوا أن الأغنياء يتصدقون والفقراء لا يتصدقون، فقال تسلكون من معكم أي من الفقراء، وتدركون من سبقكم أي من الأغنياء. إذن الغني المتصدق الذاكر هذا أعلى الدرجات لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لما فعل الأغنياء المتصدقين الأذكار التي أرشد عليها الفقراء قال ذلك فضل الله، لم يقل لا لا يقبل منه، إنما جعلوا في الدرجة الأولى. ثم التي يليها الفقير الفقير الذاكر، يلي الغني المتصدق الذاكر الفقير الذاكر، لأنه ما منع الصدقة إلا لأمر قدر عليه من فقره، فلما بدل من ذكره ارتفع، لكنه لم يعلو ذلك الفضل، لم يبلغ ذلك الفضل، لأنه لا يدرى إن أتي المال هل يكون مثله ذاكرة متصدقة. والدرجة التي تليها الغني المتصدق غير الذاكر، والدرجة التي تليها الفقير غير الذاكر، ثم أسلها الغني غير المتصدق ولا الذاكر. إذن المسلمون على درجات يتنافسون. وفي الحديث أن التسابق في الخيرات شأن المسلمين، يعني الأغنياء الفقراء نفسوا على الأغنياء، لا قصوا العبارات، إنما نفسوا عليهم القربات، فتمنوا أن يتقربوا إلى الله مثل تقربهم، أن يعملوا أن يصلوا إلى مثل درجاتهم، وهذا ما طبع عليه الإسلام الناس. فترى النساء ينافسن الرجال، فتقول المرأة يا رسول الله الرجال يشهدون معك الجمع والجماعات ويخرجون معك إلى الغزوات، ولهم على ذلك الأجر الجزيل، فماذا لنا؟ فيقول اعلمي يا امرأة وأعلم من ورائك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعني امرأة تنفس على الرجال القربات. وكذلك تجد المرضى يتنافسون فيما يتنافس فيه الأصحاء، كما جاء في عمرو بن الجموع وكان أعرج شديد العرجة، وقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج معك للغزو فأضرب هاهنا، فأطأ بعرجتي هذه الجنة. الإسلام طبع الناس على خرق الحواجز للوصول إلى الله، ذلك إنما يدعو إليه الإيمان، عندما يوجد الإيمان يجعل ذلك هو شأن العبد المؤمن. وكذلك هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تدركون من سبقكم وتسبقون من معكم، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه، مع أن الحديث يقول تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 وتمام 100، فما ماذا تعني كلمة أو زاد عليه؟ هل يجعل 33 35 أو يجعلها 40؟ يبقى إن 80%. كلمة أو زاد عليه يعني هذا حلف فجعلها بعد الصلوات الخمس، وهذا فرط في بعض الصلوات، هذا شغله عمل وهذا لم يشغله العمل، هذا خرج مسرعا في بعض الصلوات وهذا حرص عليها، هذا طال عمره ذاكرا. مات رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله لقد كان له أخا صاحبا كان على خلق ودين وكان حسنا، مات قبله ب20 ليلة. قال وهذا؟ قالوا لا بأس به يا رسول الله إلا أن الأول كان أفضل. قال ما يدريكم ما فعلت به الأيام التي عاشها بعده لعلها أن تكون قد ساقت به صاحبة. إذن عزاد عليه يعني عاش أطول فعمل أكثر